بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حاء قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال وحد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا فيضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهس قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث ثقفي، غير أنه قال: أن ينوروا نارا. طيب، هذا الحديث يقول حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر، الأمر هو طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء. وقول أمر، إذا قال الصحابي أمر فلان فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فالآمر هو الله عز وجل. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. الشفع ضد الوتر، وهو أعني الشفع الاثنان فما فوق، وضابط الشفع أن ما ينقسم على اثنين فهو شفع، كل ما ينقسم على اثنين فهو شفع. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي يجعلها وترا. واستثنى كما في رواية: قد قامت الصلاة فإنها تقال مرتين. هذا ما دل عليه حديث أنس. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن أذان بلال رضي الله عنه مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا عظم شأن ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، وأنه هو الآمر والناهي، بحيث لا يفهم من كلمة أمر إلا أمره صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الحكمة في التشريع، وذلك في التفريق بين الأذان والإقامة. والفرق بينهما أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، لأن الإقامة غالبا تكون لأناس قد حضروا المسجد، بخلاف الأذان فإنه يكون للناس وهم في بيوتهم. ولأن الأذان أيضا يترسل فيه بخلاف الإقامة. وقد ذكرنا فيما سبق فروقا بين الأذان والإقامة، نذكر منها ما تيسر. فمن الفروق بين الأذان والإقامة أن الأذان مثنى مثنى، والإقامة تكون فرادى. وعلى هذا فجمل الأذان أكثر من جمل الإقامة. ثانيا من الفروق مشروعية الترسل في الأذان والحدر في الإقامة، لما تقدم من أن الأذان يكون لأناس بعيدين، والإقامة تكون لأناس قد حضروا المسجد. ومنها أيضا مشروعية الترجيع في الأذان دون الإقامة كما سيأتي. والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. ومنها أيضا من الفروق مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا في الأذان دون الإقامة. فالمشروع للمؤذن إذا أذن إذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا في الأذان، لكن هذا ليس مشروعا في الإقامة. ومنها أيضا من الفروق مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة. ومن الفروق أيضا مشروعية التثويب في أذان الفجر خاصة دون الإقامة، وهو قول الصلاة خير من النوم. السلام. ومن الفروق أيضا مشروعية متابعة المؤذن دون المقيم، فيشرع متابعة الأذان ولا تشرع متابعة الإقامة. ومنها أيضا مشروعية الذكر والدعاء بعد الأذان دون الإقامة. ومن الفروق أيضا مشروعية رفع الصوت في الأذان أكثر منه في الإقامة. ومن الفروق أيضا أن الجماعة يكتفون بأذان واحد، إذا جمعوا الصلوات فإنهم يكتفون بأذان واحد فيسقط الأذان عن الثانية. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فمثلا الجماعة إذا أرادوا أن يجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة كما جاءت به السنة، ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يقل ثم أذن وأقام وصلى العصر. ومنها أيضا أن بعض العلماء رحمهم الله استحبوا الاستدارة في المنارة في الأذان دون الإقامة، يعني كانت المنائر في الأول تكون فيها حلقة، فاستحبوا للمؤذن أن يستدير لأجل أن يسمع من يكون في بقية الجهات. إذن نأخذ من هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين الأذان والإقامة. وظاهر الحديث أنه يشفع الأذان حتى في لا إله إلا الله، أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فإذا أخذنا بظاهره قلنا حتى لا إله إلا الله في الآخر تكون شفعا، لكن هذا الظاهر مدفوع بالنص والإجماع. أما النص فما يأتي في حديث عبد الله بن زيد أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقال مرة واحدة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. وإلا لو أخذنا بظاهر الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان لكان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني هذا معنى أن يشفع الأذان. لكن هذا الظاهر مدفوع كما تقدم بحديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن كلمة التوحيد تقال مرة واحدة. ومن فوائده أيضا وجوب الأذان والإقامة لقوله أمر، ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، أعني أن نستدل على وجوب الأذان والإقامة فليس فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة. ووجه ذلك أن الأمر بالصفة أو الموصوف لا يدل على وجوب الأصل، أن الأمر بالصفة لا يدل على وجوب الأصل، كما لو قلت لك إذا صليت فارفع يديك أو إذا صليت فافعل كذا، فالأمر بالصفة لا يدل على وجوب الأصل. ومنها أيضا أن المشروع أن يقيم من يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر هنا لبلال في الأذان والإقامة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: من أذن فهو يقيم. إذن المشروع أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، فالمؤذن أحق بالإقامة يعني بفعلها لا بزمنها. طيب، فإن لم يكن هناك مؤذن، بمعنى أن جماعة أرادوا أن يصلوا، أرادوا أن يصلوا وقد سمعوا أذانا، فمن الأحق؟ نقول الإمام أحق، الإمام هو الأحق. ومنها أيضا أنه لا يشترط في الأذان، أنه لا يشترط في المؤذن أن يكون شريفا أو عربيا، لأن بلالا رضي الله عنه كان حبشيا، فلا يشترط في المؤذن أن يكون شريفا، ولا يشترط أيضا أن يكون عربيا، لأن بلالا رضي الله عنه كان أصله حبشي. وظاهر الحديث أيضا أن الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، يعني يستثنى من هذا لورود الأحاديث في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن عمر القوائريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. طيب، وأما الرواية الأخرى وهي قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أن ينشعوا نارا فكرهوا ذلك، أو يضربوا ناقوسا فكرهوا ذلك، لأن فيه تشبها بأهل الكتاب. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وسبق لنا بيان سبب مشروعية الأذان، وهو ما رأه عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال رحمه الله: باب صفة الأذان. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محير عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب، هذا الحديث حديث أبي محذور رضي الله عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر. وهنا التكبير مرتان، هذا الذي جاء في مسلم، لكن جاء في غير مسلم التكبير أربع مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مرتين، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو الترجيع، والترجيع معناه أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمع القريب، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. وعلى هذا فتكون جمل الأذان 19 جملة، مع الترجيع تكون 19 جملة. إذن ما هذا معنى الترجيع؟ أن يأتي بالشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد، يرفع الصوت، ثم أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع الصوت. والحكمة من الترجيع في الشهادتين تثبيت التوحيد في قلوب الناس، وحثهم على التدبر والتأمل، لأن هاتين الكلمتين أفضل الكلام وأعظم الكلام، وهي الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقال بعض العلماء إن الحكمة أن أبا محذورة رضي الله عنه كان حديث عهد بشرك، فلتحقيق التوحيد في قلبه أمره بالترجيع، ولكن هذا فيه نظر، لأن الأمر بالترجيع ليس خاصاً بأبي محذورة بل هو عام. إذن الحكمة أو المعتمد في الحكمة هو تثبيت التوحيد في قلوبهم. نعم، هذا هو الأذان المشروع. وفيه أيضاً دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة، وأنه صلى الله عليه وسلم علم أمته بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما تارة. فبالقول كما في حديث المسيء في صلاته، وكما هنا علمه الأذان، وبالفعل أنه صلى الله عليه وسلم صلى أمام أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالقول والفعل يعني جمع بينهما، فكما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد ثم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن مكتوم وابن أم مكتوم الأعمى. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. طيب، هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد عند الحاجة، ولكن هل يؤذنان معا أو يتعاقبان؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين. إذا كان المسجد فيه أكثر من مؤذن، فالحال الأولى أن يؤذن كل منهما في وقت، كما لو كان أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن عند طلوع الفجر. والحال الثاني أن يؤذن معا يعني في وقت واحد، فهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كاتساع البلد بحيث أن الواحد لا يكفي، فحينئذ لا حرج أن يؤذن هذا في ناحية وأن يؤذن هذا في ناحية، وأما مع عدم الحاجة فيقتصر على واحد. إذن يؤخذ منه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد، فإن أذن في وقتين بمعنى أن أحدهما يؤذن الظهر والآخر يؤذن العصر، أو أحدهما يؤذن الفجر الأول والثاني يؤذن الفجر الثاني، فهذا واضح. وأما كونهما يؤذنان في وقت واحد فإن دعت الحاجة إلى ذلك كسعة البلد ونحوه فلا حرج، وهذا في الزمن السابق. أما في زمن الحاضر فلا يتصور في الواقع أن يؤذن شخصان في آن واحد في مسجد واحد، بل الواجب أن يؤذن شخص واحد ويصل صوته عبر مكبرات الصوت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. طيب، هذا الحديث يقول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، الأعمى فاقد البصر. فهذا الحديث يدل على جواز أو صحة أذان الأعمى، صحة أذان الأعمى إذا كان يعرف الوقت بنفسه أو معه مبصر يخبره بدخول الوقت. فإذا كان الأعمى أو الكفيف يعرف الوقت بنفسه عن طريق الساعات مثلا كما في وقتنا الحاضر فالأمر واضح، وإذا كان لا يعرف الوقت أو دخول الوقت بنفسه فلا بد أن يكون معه شخص آخر مبصر يخبره بدخول الوقت لئلا يغرر بالناس. وإذا جاز أذان الأعمى أيضا جازت إمامته، بل جاز توليه القضاء. ووجه ذلك أن أذان الأعمى حكم بدخول الوقت، فهو إذا أذن فقد حكم بدخول الوقت، فهذا يدل على أن جواز حكمه، وإذا جاز حكمه جاز توليه للقضاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإمساك عن الإقارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. طيب، يقول: باب الإمساك عن الإغارة. الإغارة بمعنى الهجوم والمباغتة بالقتال على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. ثم ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني في غالب إغاراته، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك، لأنه إذا سمع أذانا فإن هذا يدل على أن أهل هذا البلد من أهل الإسلام. قال: وإلا أغار. فسمع رجلا يعني في بلد لما أغار يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، يعني أن هذا الأذان على الفطرة، والفطرة هي الخلقة والأصل، وفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها هي توحيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أن سماع الأذان في بلد من البلدان، أنه إذا سمع الأذان في بلد من البلدان فإن هذا يعصم دماءهم وأموالهم إلا بحق يوجب الإسلام. ومنها أيضا مفهومه أنه إذا لم يسمع الأذان فإنهم يقاتلون، ولهذا قال أهل العلم رحمه الله في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما. ومنها أيضا من فوائده أنه لا تجب إجابة المؤذن، أن إجابة المؤذن ليست واجبة. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر، لم يقل: الله أكبر الله أكبر، بل قال: على الفطرة. هكذا استدل به بعض العلماء على عدم وجوب إجابة المؤذن، وأن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن. قال: حدثنا محمد بن سعد. طيب، هذا الباب يقول: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم أي تحققتم السماع. وقوله النداء يعني الأذان. فقولوا، قولوا، القول هو النطق باللسان، والقول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول في القلب، وهذا لا حكم له، ولا يسمى قولا أو يطلق عليه القول إلا مقيدا. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، فهو حديث نفس لا حكم له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو أنه في نفسه قال: زوجتي طالق، أو مالي الفلاني وقف، قول في القلب ولم ينطق به ولم يتلفظ، فلا حكم له. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، يعني يقول بتحريك الشفتين ولكنه لا يسمع. والمرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، يعني يحرك شفتيه مع إسماع نفسه. وهذه المرتبة على المذهب واجبة، فقالوا: يجب على المصلي أن يقرأ بإسماع نفسه، يعني يسمع نفسه القراءة، فلا يكتفي بتحريك الشفتين، بل لا بد أن يقول الحمد لله بحيث يسمع. والصحيح أن ذلك ليس واجبا، وأن الواجب هو تحريك الشفتين. المرتبة الرابعة إسماع الغير، وهذا واجب في حق الإمام، واجب في حق الإمام. إذن نأخذ من هذا أن القول لا بد فيه من النطق باللسان. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، بل مسألة خطيرة جدا، وهي أن بعض المصلين، بل كثير من المصلين، يصلون ولا يحركون، ولا يحرك المصلي شفتيه، تجد يكبر صامت، يقرأ بقلبه ويسبح بقلبه ويسمع ويقرأ التحيات من غير أن ينطق. ومثل هذا هل يصدق عليه أنه قرأ؟ ها؟ لا، لم يقرأ ولم يسبح. مثل هذا صلاته لا تصح، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة. حقيقة الأمر أنه قرأ بقلبه وسبح بقلبه وتشهد في قلبه إلى غير ذلك. فالواجب التنبه، أن يتنبه الإنسان وأن ينبه غيره أنه لا بد في الصلاة من النطق باللسان، من النطق يعني من تحريك الشفتين، وليس المعنى أنه يجهر بحيث يسمع نفسه، بل لا بد من تحريك الشفتين، لأنه إذا لم يحرك شفتيه لا يصدق عليه أنه قرأ أو أنه قال، بل هو حديث نفس. ولهذا الإنسان لو في نفسه طلق زوجته أو كان جنوبا وقرأ قرآنا لا حكم له. اللهم